بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم وكان له 5 سنين في ذلك الوقت. وأخذ منه علماء المصطلح أنه يجوز أن يتحمل الإنسان الحديث وهو صغير ولو 5 سنين. وفيه أيضا دليل على أن التمييز ليس مقيدا ب7 سنين فقط، ولكن الغالب أنه يكون في 7 سنين، وإلا فقد يميز الإنسان قبل 7 وقد يبلغ 7 وهو لا يميز، والناس يختلفون، لكن الغالب أن سن التمييز 7 سنين. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة ل7 لأنها هي الغالب، وإلا فإن التمييز قد يحصل قبلها وقد يتأخر عنها كما هو معروف. نعم. وفي هذا الحديث جواز مج الماء في وجه الصبي، ولكن بشرط أن نأمن العاقبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، فريقه بركة وخير، وأما غيره فليس كذلك. لكن لو لو لو مثل رشق عليه من مائه توددا له وتعطفا عليه فهذا لا بأس به، بشرط أن لا يؤدي إلى فزعه أيضا، فإن أدى إلى فزعه، لأن بعض الصبيان لو ترشق عليه الماء فزع صاح، فهذا لا تفعل. لكن إذا عرفنا أنه يعني عنده شيء من الفهم ورشقته بالماء من باب التودد إليه فهذا يشبه مج النبي صلى الله عليه وسلم الماء في وجه محمود بن الربيع رضي الله عنه. المج الإنسان يمج الماء من فمه على الشخص، عرفت؟ نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.